مع عشرة أئمة، مع عشرة دعاة إلى الله، أنا كنت وجهت هذا الشباب هذا رضيع له أحسن كل ما يسمي الشباب شنو هذا هو كبيرة في الأمة الشباب هو الله الشباب الحقيقة العفاق مستقيم وصار وثابت وهو ينفع قليل جدا والله العظيم قليل جدا أنت في الحرام وهي الشباب على قوة ساكن كل ما يكون واحد يكفر في الحرام وحده الموت من المخدرات والحروب والنساء وحده الموت في الاجرام هذه الامور هذا ويقتل هذا في ادفع الاسباب واحنا كلهم وحده ثم يدخل المسجد كاين بعضهم يملك بنا فكر بتاع كذا وفكر بتاع كذا ويروح يموت احدى اثنين وتهدا بدا ادري الى احسن هناك هي كلمه كبيره قوة الشباب وحماسة الشباب وقاطع عظيمة في عند الشباب ما عرفناش كيفاش نوجهوها ما عرفناش كيفاش نوجهوها وكسب الشيء قلنا مسؤولية مش نعرف وسائل الإعلام مسؤولية كبيرة بزاف وسائل الإعلام عارف شنو هي الطرق تاع الشباب اللي تطور فيه وكذا وفيه وين يشوف فيه ما يشوف فيه خلاص تموت من جد وما تكلفون وجهون وسائل الإعلام عندها قوة مع المال لا لا وحدها وسائل الإعلام عندها قوة مع المال لا لا وحدها Thank you. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة حق وصدق قامت بها السماوات والأرض، شهادة تدعوها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن احوال واحوال اهل النار. ودعوا احبتي الكريم، فطبتم جميعا والله فمن شاكم، وتبوأتم من الجنه مقعدا ومنزلا. اي عباد الله، فان حديثنا اليكم اليوم ان شاء الله تعالى في هذه اللحظات المباركات عن حديث عظيم عظيم عظيم من احاديث النبي الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم، حديث هو ايضا ان شاء الله تعالى من جوامع كريمه صلى الله عليه وسلم، وقد جرنا بفضل الله تعالى في الخطب الاخيرات على هذا النهج اننا نسقط على مستمع اليوم حديثا من احاديثه صلى الله عليه وسلم، ثم نفضل بعض التفصيل فيما فيه من الفوائد وما فيه من الفوائد وما فيه من المنافع والمقاصد. عباد الله، فأعلموا قلوبكم وأسماعكم، يرعاكم الله. هذا الحديث يرويه يرويه رحمه الله تعالى في جميعه، ويقول هو حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح. يرويه يرويه رحمه الله تعالى رحمه واسعة عن الصحابيين الجليلين العظيمين العليين المباركين أبي ذر جندب بن جندة وأبي عبد الرحمن وعلي بن جبل رضي الله عنهما وأرضاهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تتبعها، وخاطب الناس بخلق حسن. ما أعظمه من حديث، ما أشرفه من كلام، إنه كلام من لا يصدق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى بأبي وأمي ونفسي ووالدي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إنه شيء من جوامع كريمه عليه الصلاة والسلام. اسمع هذا الحديث، احفظه، تدبره، غص في الأعمال، ففيهما الخير في الدنيا والآخرة. ما الله تعالى به علم قد جمع بفضل الله تعالى كما قال العلماء خير الدنيا والآخرة جميعا. عبارة عن أبي بكر جند بن جلاد، أتدرون من هو أبو ذر؟ إنه من التابعين رضي الله عنه وأرضاه. قال قد مع أبي جميل في بداية الدعوة الإسلامية قد مع النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم أبو ذر في قصة شقيقة وأولي في الله أعظم الهداية بعد أن أشعر إسلامه أمام الناس في مكة أمام المشركين هناك في مكة فأولي في جنب الله تبارك وتعالى أعظم الهداية فصبر لوجه الله تعالى واحتسب وثبت على ما كان عليه من الخير عليه رضوان الله تبارك وتعالى. أبو ذر أبي مالك بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك داعيه الى قومه فدعاهم الى الاسلام ودعاهم الى الله رب العالمين فاسلم بعضهم وكفر بعضهم. هؤلاء الذين يسلموا قالوا له وبعدوه حينما يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه فاننا سنلحق بهم ونسلم. وكان الامر كذلك فلما هاجر عليه الصلاه والسلام قدم هؤلاء فأسلموا فدعا له صلى الله عليه وسلم وقال خطاب غفر الله له. أبو ذر الغفاري عليه رضوان الله تعالى هو الزاهد هو الورع هو المتعبد كان لا يرضى بنفسه أن يدخر شيئا في غد يرى أن ذلك من طول الأمل رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أخريات أيام حياته في زمان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه خرج الى الربده طوعيه عاش هناك ما تبقى من حياته ومات هناك رضي الله عنه صدق فيه او صدق فيه شيء من نبوءه محمد صلى الله عليه وسلم يوم قال له يا ابا ذر تمشي وحدك تعيش وحدك تموت وحدك وتبعث يوم القيامه وحدك. ابو ذر رضي الله تعالى عنه وارضاه يوم هذا الحديث المبارك عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده الصحابي الجليل ابو عبد الرحمن وعلي بن جبل عليه رضوان الله تعالى معلم مدني انصاري اسلم وعمره 18 سنه اكرمه الله عز وجل فشهد بيعه العقبه الثانيه ما اعظمها من بيعه ثم شهد بدرا والمشاهد كلها لم يتحدث في مشهد شهيد النبي صلى الله عليه وسلم بعثه صلى الله عليه وسلم داعية الى اليمن شجعه النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطريق قال له يا معاذ لعلك ان تعود الى المدينه فلا تلقاني ولعلك ان تمر بمسجدي وقبري فبكى معاذ بن جبل رضي الله عنه بكى حمورا معاذ بن جبل رجل من علماء الاسلام قال صلى الله عليه وسلم اذا قدم العلماء يوم القيامه فان معاذا يطلبهم رميه بحجر لا اله الا الله وهو قال صلى الله عليه وسلم اعلم امتي بالحلال والحرام وعز الجبل وعز الجبل يختم الله عز وجل لها لا يختم الله عز وجل له بعد الاشهر العظيم المجد المبارك بالحسنى بالشهاده ماذا رضي الله عنه وارضاه في الطاعون المعروف ببلاد الشام والذي هو من اعظم العدالات قرب الساعه طاعون عنوات توفي فيه رضي الله تعالى عنه وارضاه معشر الكريم هذا المبارك هذا العدالات الواجبات سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمه هذه العباره الجليله فزرداها علينا ونقلاها الينا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع الزكيه حتى تتركها وقال للناس بخلق احسن تنزل حفظك الله جمع هذا الحديث كله خير الدنيا والاخره فذكر حق الله جل في علاه وبذل في حق الله قبل غيرهن الحقوق ثم ذكر حق الناس ثم ذكر حق الناس ما ترك شيئا من الحقوق الا ذكر الى اشار اليه اشاره عجيبه فذكر حق الله سبحانه جل جلاله وعظم سلطانه وتقدست اسبابه وذكر حق الله فيما بعد ذلك عن حق الخالق ولم يوفق حق هذه النفس التي بينت بينه قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت هذا حق الله سبحانه واتبع السيئه الحسنه تتبعها وان تتقي ربك عز وجل. لا بد ان تبذل بين الحين والحين، لا بد ان تزيد بك القدم بين الحين والحين، فاذا حضر منك ذلك فلا تسعى ولا تقهر ولا تكن، بل بايع واتبع السيئه الحسنه تتبعها. ودخلت حكومه وخالق الناس يكون بالحسن، لا اله الا الله، ما اعطاه بحديث، ما اجده بكلام، انه كما ذكرت من جوامع كلمه مصطفى الحبيب عليه الصلاه والسلام وسلامه عظيمه. ابدا بهذه الخطبه بحمد الله تعالى بالشق الاول من هذا الحديث بحق الله تبارك وتعالى. اتق الله حيثما كنت، أمر الحديث بتقوى الله. أتذكر ما تقوى الله؟ تقوى الله العمل بما عمل واجتناب معصيته. تقوى الله أن تجعل بينك وبين الله جنة علا حازمة عظيمة، هو الطاعة وترك المعصية. تقوى الله أن يجدك الله حيث أمرك وأن يفقدك حيث نهاك. تقوى الله كما عظمها علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. تقوى الله الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعه بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. تقوى الله كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ان الله اعطاه فلا يعصاه، أن يذكر الله فلا ينسى، أن يشكر الله فلا يغفر. اتق الله فتقوى الله ما جاء وقال به إلا وصل، ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله بطل. اتق الله حيثما كنت، تقوى الله أن تأتي الأوامر، أن تجتنب النواهي، أن تعمل بطاعات وأن تجتنب المنكرات. تقوى الله، اتق الله حيثما كنت حيثما كنت. الله اكبر، امر بتقوى الله. وتقوى الله ايها الناس قد ذكرت تعريفها، وتقوى الله ينبغي ان تكون للمؤمن في الصغير وفي الكبير، في النقيل وفي التفاهم، في المعارضين وفي الحقيقه. وقد قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه انكم لن تعملون اعمالا هي في اعينكم ادق من الشرع، يعني في اعينكم لا قيمه لها، كنا نعدها على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقه، يعني من الموبقه لا اله الا الله. في حديث عبد الله بن مسعود الشهير ان المؤمن يرى النوم كانه جالس تحت جبل يخشى ان يقع عليه، وان الفاجر يرى النوم كما تجد ذلك مر على انفه فقر فيه هكذا. فاتق الله في الصغير وفي الكبير، في النقيل وفي الكبير، في العظيم وفي الحقير، كما ذكرت ان الحقير كان لطيف قدير. عبد المجيد بن مسعود رضي الله عنه وارضاه يقول في عهده ياتي جواد فيساله عن التقوى فيقول له هل مررت على ارض فيها الشؤون؟ فيقول نعم. فيقول ما فعلت؟ فيقول الرجل شمرت والتمعين، يعني كنت خادرا من هذه الاسواق شمرت والتمعين. قال عبد الله وكذلك التقوى، وكذلك التقوى. وقد انشد اسمه المعتز رحمه الله تعالى حفظ لغه صغيره وكبيره لا تدقها، واصنع كماش فوق ارض الشرك يحذر ما يراه، لا تحترم كبيره ان الجبال من المحيط ان الجبال من الحطى. قال صلى الله عليه وسلم اياكم ومحقرات الذنوب، الذنوب التي احتقرها الناس اياكم ومحقرات الذنوب، فانهن يجتمعن على المرء حتى تهلكه، كما بارض خضر صنع قومه فجعل الرجل يجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سوادا فاججوا نارا فانبطوا ما قذفوا بها. يقول صلى الله عليه وسلم امر بالتقوى اولا ثم امر بالتقوى في كل مكان وفي كل زمان. اتق الله حيثما كنت، حيثما تفيد الظرفيه الزمنيه وتفيد الظرفيه المكانيه، وهي هنا أرجاء الأمرين. إن تقدر عليكم ملون يعني في أي زمانكم، في زمان يتقي فيه الناس ربهم، أو في زمان قد استهتر الناس بخالقهم وبفضلة مولاهم إليهم. إن تقدر في كل زمان، في كل زمان تعيش، واتقي الله في كل مكان. أمامنا حيث ركبت، حيث يوجد من تستحي منه، واتقي الله في مكان تكون فيه وحدك، في بلاد ثانية، في بيت مغلق مغلق. اتقي الله في السر والعلم. وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل تقواه وخشيته في الغيب والشهادة. أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم بعض الأمنيات، وذكر من بينها صلى الله عليه وسلم تقوى الله عز وجل في السر والعلم. في السر والعلم، لأن الإنسان قد يلتقي ربه عز وجل في العلانية حيث يراه الناس، قد يستحي من الناس، لكنه ربما لا يستحي لرب الناس. إذا حلم بمحارم الله انتهكها، وإذا حلم بجريمة في ظلمة والناس داعية إلى الطغيان فاحفظها من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. كم منا من يتورع عن قلوب البعض، كم منا من يظهر صورة حسنة وسيرة حميدة أمامنا، لكنه بمجرد أن يحلو بمحارمها إذا به ينتهكها، إذا به بقدمه يدوسها عياذا بالله. أي التقوى أيها الناس أن تتقي الله عز وجل أنتما كنت في العلم حيث يراك الناس، وفي السر حيث لا يراك أحد إلا ربنا سبحانه وتعالى. عباد الله، اتق الله حيث ما كنت. إذا ما خلوت الدهر يوما فاستقل، خلوت ولا يكن عليك رقيب، ولا تحسبن الله يغفر ساعة ولا أن تفيه عنه يغيب. كم من الناس سمعنا أخبارهم يطيعون الله عز وجل في المساجد، لكن خارج المسجد والكفر يهجم على حدود الله تبارك وتعالى بغير حياته ولا استحيائه من الله سبحانه وتعالى. كم من انسان وطن تسمع خبرا يذهب الى هناك الى الارض المباركه الى مكه زاد الله تشريفا وتكريما، يحج ويعتمر لربما تتلقى بالعمره في كل عام في رمضان، وهذا رجل يحكي بدايه وقل كل عام انا في رمضان في مكه يصلي يطوف يسعى يدعو يذكر يقرا يستغفر. قال كل عام ريفيو في مصر يفعل ما يحلو له من انواع الذنوب والمعاصي التي يبارز بها ربه تبارك وتعالى. الله اكبر. المؤمن يطيع الله عز وجل هنا في الجزائر، يطيع الله تبارك وتعالى في مكه، يطيع الله عز وجل في امريكا، يطيع الله عز وجل في المريخ، يطيع الله عز وجل في القمر، يطيع الله تبارك وتعالى في كل مكان. المؤمن يطيع الله تبارك وتعالى مع جميع الناس، مع من يحترمهم ومع جميع هؤلاء. اذا كان وحده اطاع الله، واذا كان مع الناس يطيع الله جل في علاه، يطيع الله عز وجل في زمان هو زمن الطاعه، يطيع الله عز وجل. إذا انحرف الناس عن جائزة الصلاة في زمن من الأزمنة أمرهم صلى الله عليه وسلم بذلك كله، فقال: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تتبعها وخالق الناس بخلق حسن. أقول الذي سمعتم والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين حتى لا يبيد، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اله اقرب الينا من حد الوليد، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الاحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله، فعن اليمين مع الشمال قعيد، لا يسبق من قول الا لديه رقيب عتيد. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث العظيم: اتق الله حيثما كنت، اتق الله حيثما كنت. قلت حيث هذه تضمن الإضافية الزمنية والمكانية، فالذنب المؤمن يتقي ربه عز وجل في كل مكان وفي كل زمان. وإذا أخطأ منا ذلك بإذن الله عند الرحمن فلنبشر بنعم كثيرة، بفضائل كثيرة عظيمة في هذه الدار وفي تلك، يوم نلقى العزيز الغفار من فوائد تقوى الله سبحانه وتعالى. ليس محبتك جل وعلا، وإذا ليس محبة الله هل تبحث عن محبة الغيرات؟ هل تشتاق إلى محبة الغيرات؟ هل تبتغي محبة أخرى؟ إذا ليس محبة الله جل وعلا، إن الله يحب المتقين، جعل الله وإياكم من المتقين. تقوى الله عز وجل من فوائدها نيل المكانة الكريمة والمنزلة المباركة العظيمة عند الله تبارك وتعالى. أن تسمعوا قولا سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ألا إن التقوى هي العز والكرم، وفخرك بالدنيا هو الذل والعدل. تقوى الله عز وجل سبب لتيسير الأمور كلها. ونحن نتخبط في العسر آلاء وأمراضها، نتخبط في الشدائد، نتخبط في النوادر، نتخبط في المشكلات، نتخبط في الهموم والغموض، ولا نعرف البحر بينها. والبحر واضح: اتق الله حيثما كنت ستجد البحر ان شاء الله تعالى. قال ربنا عز وجل: ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. يجعل له من امره يسرا، يسهل لكل شيء باذن الله تعالى. ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. ثم ان تقوى الله عز وجل سبب للخروج من الاسباب، للخروج من المضائق، للخروج من الظلمات، ولكسب الارزاق الطيبه باذن رب الارض والسماوات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله اكبر، ياتيك رزقك طوعيه من حيث لا تدري، من حيث لا تحتسب، من حيث لا تشعر، من حيث لا تعمل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. اعظم فوائد تقوى الله الجنه، رضوان الله جنة الولاد. وان منكم الا والدها، يعني الارض، وان منكم الا والدها كان على ربك حتى المعصيه ثم ينجي الذين كفروا كل يوم النار. هذا امر متيقن، هذا امر مفروغ منه، لكن من الذي ينجو بها؟ وان منكم الا والدها كان على ربك حتى المقضيه ثم ينجي الذين اتقوا. الله اكبر، جعل الله واياكم وان يكون للمتقين. ثم ينجي الذين اتقوا وبدأوا الظالمين فيها جنسيا. قال ربنا عز وجل: وأزلفت الجنة للمتقين. الجنة لا تدخلها، أين؟ لا تذهب إلى هذه الجنة، بل تجارك إلى الله، يقربها منك سبحانه، يسلمها، يسلم منك رحمة بك وإكراما لك. وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للظالمين. عباد الله، فوائد التقوى اكثر من ان يحصرها نفسك هذا، ومن ان يحصيها مقامك هذا، لكننا نكتفي بذلك الله. ونساله تبارك وتعالى ان يرجعنا لحل القول وحل العمل، انه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم: اتق الله حتى تكون فذكر حق الله جل في علاه، وسلم بحق هذه النفس، ولكن السكينة الحسنة ثم سدد بحكم الناس فقال: وخالق الناس أن تدفع عموما، أن تخالق الناس عموما مسلمهم وكفرهم. فالله وبشرهم بأخلاق الإسلام، بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، وخالق الناس بخلق حسن تذكر ان الفاظ هذا الحديث المبارك ياتي شرحها وبيان مرتبه فيها بين المجهول والدولار في الخطبه القادمه بحول الله تبارك وتعالى وقوته فارتقبوها حفظكم الله ورعاكم. وجعل الجنه دارا ومستقرا ومثواكم نقول لك استعجل واسالك تبارك وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته السريه العلى ان يرد الامه الاسلاميه الحق والتجريح. اللهم اهدنا في الحسنى تقواها زكها انت خير زكاه انت الذي وهبتها. اللهم انا نعوذ بك من جهل البلاء ومن ترك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شر الاعداء. اللهم اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار. نسألك من حضرك من عاد قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسألك سبحانه أن يشفي بطانا ورب المسلمين أن يرحم مولانا وعود المسلمين أن يفرج الكرب أي معبودين أن يحيي الأمور عليك المؤمنين. نسألك تبارك وتعالى أن يحفظ إمام المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من أهل الإيمان في شرق الأرض وغربها إنه واحد مسؤول أن يجعل بلدنا هذا آمنا وطمئنا وزادا لرب المسلمين. نسأله تبارك وتعالى الأمن في البلد. نسأله تبارك وتعالى العافية في الجسد. نسأله تبارك وتعالى الصلاح في الولد إنه واحد مسؤول. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر ولا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

السلام عليكم.